مشكلة ما حبي تمرة كل حد انطالها في ساعة مجيء قالها لبيه يوم يقولها أحس قوله ضعت فيه لبيه لو تدري أصايل بعدها وش حالها